بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث حول حذف المبتدأ والدواعي التي تؤدي إلى حذف المبتدأ في الكلام، وما يترتب على ذلك من فائدة بلاغية وقيمة جمالية لمثل هذا النوع من الأساليب. المبتدأ ركن أساسي في الجملة الإسمية، بل هو أهم ركن في الجملة، إذ يبنى الكلام عليه، ويأتي الخبر وصفاً له أو إخباراً عنه. ولكن كما قلنا في المحاضرة السابقة، يحذف العنصر من الجملة أو تحذف الكلمة من الجملة لأغراض بلاغية متعددة إذا قامت عليها قرينة. وعندما نحذف المبتدأ نحذفه استنادا إلى وجود قرينة تدل عليه، وما قامت عليه القرينة فحذفه أولى من ذكره، من أجل تحقيق الإيجاز في القول، ومن أجل لفت انتباه السامع والتأثير عليه في نفس المقام. لهذا يحذف المبتدأ في الكلام. ومن أول أو من أهم أسباب دواعي أو أسباب حذف المبتدأ الاحتراز عن العبث. الاحتراز عن العبث كما قلنا هو عدم الوقوع في عبث من القول، طالما أن المعنى يكون واضحا في ذهن السامع، ولا يوجد في الكلام لبس في الفهم، فإن الحذف أولى من الذكر في مثل هذا المقام، حتى لا يطول الكلام، ومن ثم يضيع الوقت ويبذل القارئ جهدا أكثر مما يلزم في مثل هذا الجانب. فالاحتراز عن العبث هو سبب رئيسي في كل أشكال الحذف، سواء حذف المبتدأ أو حذف الخبر أو حذف الفاعل أو حذف المفعول به أو ما شابه ذلك، فإن الاحتراز عن العبث يكاد يكون هو السبب الرئيس في هذا الأمر. متى يمكن أن يحذف المبتدأ احترازا عن العبث في الكلام؟ أو إذا وقع في جواب الاستفهام. إذا وقع في جواب الاستفهام يحذف المبتدأ من الكلام احترازا عن العبث. فالسبب في الحذف هل هو الوقوع في جواب الاستفهام أم الاحتراز عن العبث؟ ما السبب في الحذف؟ السبب في الحذف هل وقوعه بعد في جواب الاستفهام أم الاحتراز عن العبث هو السبب في ذلك؟ الاحتراز عن العبث هو السبب، ولكن متى يحذف احترازا عن العبث؟ في مواضع معينة، من هذه المواضع إذا وقع في جواب الاستفهام. لماذا؟ لأن جملة الاستفهام دائما تشتمل على القرينة اللفظية التي يمكن أن ترد في الجملة الإسمية أو في جملة الخبر، ومن هنا يحذف استناداً إلى تلك القرينة. من الأمثلة على ذلك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي؟ جملة استفهامية. الجواب نار حامية. ما إعراب كلمة نار؟ خبر لمبتدأ محذوف. خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي نار حامية. طبعا حذف المبتدأ لأن الحديث في مثل هذه الآيات إنما يتحدث عن يوم القيامة أو عن جهنم في يوم القيامة. إذن في مثل هذه الحالة لا داعي لذكر المبتدأ، لأن المبتدأ هو ما يجري عنه الكلام، ومن هنا يتم حذفه من أجل الاحتراز عن العبث وتحقيق الإيجاز في القول. أيضا من الأمثلة على ذلك، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض وطلح منضود. في سدر مخضوض أي هم في سدر مخضوض وهم في طلح منضود، واضح؟ إذن هنا حذف المبتدأ احترازا عن العبد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون هذا في حذف في جواب الفاء في وقوع الجملة الاسمية في جواب الشرط. إذن هنا يحذف المبتدأ احترازا عن العبث إذا وقع في جواب الاستفهام أو أي جملة عادية. لما عندما أقول من جاء يعني، أو عندما نقول من شاعر العربية، طبعا هذه الاستفهام هذا يأتي على جانبين، أو من المتنبي. من المتنبي؟ بقول شاعر العربية، التقدير هنا المبتدأ المقدور. التقدير إيش؟ المتنبي شاعر العربية. عندما أقول من شاعر العربية بقول المتنبي، وهنا نقول المتنبي هو شاعر العربية. إذن في مثل هذا الاستفهام قد يقدر حذف المبتدأ وقد يقدر حذف الخبر، واضح؟ وفي كلا الأمرين حذف المبتدأ أو الخبر احترازا عن العبث في مثل هذا النوع من الكلام. إذا وقع بعد القول أو ما في معنى القول، إذا وقع بعد القول أو ما في معنى القول يحذف المبتدأ. يقول تعالى فأقبلت امرأته في صرة، عن سارة عليه السلام، فأقبلت امرأته في صرة، صرة يعني في صوت مرتفع، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إذن هنا عندما يقول وقالت عجوز عقيم، عجوز خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ما هو؟ أنا. لماذا؟ لأن القرينة الحالية أنه يتحدث عن زوجة إبراهيم عليه السلام. إذن فأقبلت امرأته في صرة فصكت هي وجهها وقالت عجوز عقيم. إذن الحديث كلها عن سارة، ولهذا حذف المبتدأ هنا احترازا عن العبث. حذف المبتدأ احترازا عن العبث، وكان الموضع له في إذا وقع بعد القول. وقالوا أساطير الأولين، عن القرآن الكريم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو إيش؟ وقالوا القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة. إذن هنا حذف المبتدأ احترازا عن العبث. في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إذن سيقولون ثلاثة رابعهم، إذن هم ثلاثة عن أصحاب الكهف، ويقولون خمسة أي هم خمسة، ويقولون سبعة هم سبعة. إذن حذف المبتدأ في مثل هذه المواضع احترازا عن العبث، لأن القرينة الحالية تغني عن ذكره. قرين حالي لأن الحديث كله يدور حول أصحاب الكهف، إذن لا داعي لذكرهم في مثل هذا المقام، لأن المعنى يكون واضحا في ذهن السامع. إذا وقع في جواب الشرط واقترن بالفاء، إذا وقع في جواب الشرط واقترن بالفاء المتصلة بالجملة الاسمية. نحن نعرف أن جواب الشرط لا يقترن بالفاء إلا في حالات، إذا كان الجواب جملة اسمية، أو إذا كان مسبوق بالسين أو سوف، أو إذا ما شابه ذلك. نحن ما الذي يهمنا إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فينبغي أن يقترن بالفاء. عندئذ إذا اقترن بالفاء يحذف المبتدأ. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الوابل هو المطر الغزير، والطل هو المطر الخفيف، واضح؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يضاعف من ثواب الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله لوجه الله، يضاعف من ثوابهم مثلما يضاعف في ثمار جنة وجدت على مكان مرتفع ونزل عليها المطر الغزير فتأتي بضعف إنتاجها. حتى وإن لم ينزل عليها المطر الغزير فيكفيها المطر الخفيف حتى تأتي ضعف إنتاجها، وهكذا الصدقات. إذن هنا فإن لم يصبها وابل، هذه جملة شرطية، جملة جواب فعل الشرط. فطل هو جواب الشرط، طبعا فطل هو جواب الشرط، إذا هذا هي كلمة أو هي خبر لمبتدأ محذوف، لكن يفهم من المعنى المقصود فهو طل، لذلك نقول حذف المبتدأ احترازا عن العبث. حذف المبتدأ احترازا عن العبث. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فمن عمل صالحا هذا فعل الشرط، فلنفسه جواب الشرط، لكن جواب الشرط هذا لا يشتمل على جملة، هنا يشتمل على كلمة. إذا هناك جزء محذوف من الكلام، والتقدير يفهم تماما فعمله لنفسه. وهنا ومن أساء فعليها فإساءته عليها. إذا هذا المبتدأ تم حذفه في الكلام احترازا عن العبث، وكان في موقع الجملة الإسمية المقترنة بالفاء في جواب الشرط. واضح؟ والآية اللي قلنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي فالشاهد رجل وامرأتان. إذن يحذف المبتدأ في مثل هذا السياق. هذا هو السبب الرئيس في حذف المبتدأ، وهو الاحتراز عن العبث. وهذه المواضع التي يكثر فيها حذف المبتدأ احترازا عن العبث. مين عندها استفسار يا بنات؟ السبب الثاني ضيق المقام بسبب التوجع أو الخوف من فوات الفرصة. تحدثنا عن ضيق المقام بالأمس، وقلنا أن ضيق المقام أمر يتعلق بالمتكلم بالدرجة الأساسية، والمتكلم يعني يكون مقيدا بالظروف التي تحيط به، لهذا قد يضطر إلى حذف المبتدأ من الكلام بسبب أن المقام لا يتسع لذكره. ما سبب ذلك؟ إما أن يكون في حالة من التوجع وحالة من الإعياء التي لا تمكنه من إطالة الحديث أو بسبب الخوف من فوات الفرصة، أن إطالة الحديث تفوت الفرصة وتفوت الغاية من وراء الكلام، عندئذ يحذف المبتدأ. بسبب التوجع يقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت استفهام، قلت عليل، شو عرب عليل؟ خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنا عليل. وأعتقد القرينة هنا واضحة. لماذا؟ لأن الحديث بلسان المتكلم والجواب أيضا بلسان المتكلم، لهذا لا نجد صعوبة في تقدير المبتدأ المحذوف. فما السر في حذفه هنا؟ بسبب التوجع. وإيش كمان؟ وبسبب الاحتراز عن العبث. طالما هناك قرينة تدل عليه وتمنع اللبس إذن لا داعي لذكره، فذكره يعتبر عبثا، لهذا نقول حذف المبتدأ هنا احترازا عن العبث، وقد يكون بسبب ضيق المقام. يعني حتى مثل هذا البيت، البلاغيون قالوا أن يمكن أن يحمل سبب حذف المبتدأ في هذا البيت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو الاحتراز عن العبث، الوجه الثاني هو ضيق المقام، والوجه الثالث العدول إلى أقوى الدليلين العقل واللفظ. وقلنا العدول إلى أقوى الدليلين، يعني الكلمة دليل على المعنى الذي تنقلنا إليه، واضح؟ ونحن ننتقل إلى المعنى استنادا على ذكر الكلمة أو ذكر المبتدأ، هذه شهادة اللفظ. أحيانا قد تحذف الكلمة ونصل إلى المعنى اعتمادا على الذهن، اعتمادا على العقل. قال شهادة العقل أقوى من شهادة اللفظ، لأن الإنسان عندما يقتنع بشيء ما ويصل إلى شيء ما بقناعته وباستنتاجاته العقلية لا يشك فيها ويؤمن بها. أما إذا جاء الشيء عن طريق اللفظ فقد يقبل وقد لا يقبل، فهي أقوى في الذهن من شهادة اللفظ. ونظرا لأن المتكلم يبذل جهدا في تحديد أو في تقدير المحذوف يظل هذا المحذوف حاضرا في ذهنه، ومن ثم هي العدول إلى أقوى الدليلين وهو العقل. واضح؟ قالوا إن هذا البيت يحمل على ثلاثة، على الأوجه الثلاث وكله جائز. فهنا حذف المبتدأ بسبب ضيق المقام. أيضا عندما يقول سهر دائم وحزن طويل، البلاغيون لم يلتفتوا إلى الحذف هنا، وإن كان الحذف هنا أغمض أو أكثر غموضا من الحذف هنا. هنا القرينة تكاد تكون متعددة ولا نجد صعوبة في تقدير المحذوف، لكن هنا الأمر يحتاج إلى جهد في تقدير ما هو المحذوف. ولو بذلت جهدا في هذا الأمر لقلت حالي سهر دائم وحالي حزن طويل. ممكن تمشي يعني حالي أو أنا بنفس المعنى، بنفس المعنى. إذن لما أقول حالي سهر دائم وحالي حزن طويل، عندما نقول سهر دائم وحزن طويل إن الحذف هنا يكاد يوسع من دائرة المعنى بشكل كبير، أي أن المتلقي عندما يحاول أن يفهم المعنى هنا كأنه لا يقتصر في تخيلاته عند حال السام، عند حال المتكلم، بل قد يشمل أن بسبب مرض أو علة هذا الرجل قد تكون الدنيا كلها مشغولة بهمه وبحزنه وبألمه، وفي ذلك توسيع للمعنى ولنطاق المعنى. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. قد لا يقتصر السهر على المريض نفسه، واضح؟ قد يصيب من يحيط به، أو قد يحيط بأهله أو بمن يحبه أو إلى غير ذلك. فالحذف هنا يحمل يعني دفعنا إلى استحضار دلالات متعددة لكي نكمل أو لكي نجبر الحذف الذي وقع في الكلام، وهو من باب الاحتراز عن العبث ومن باب ضيق المقام. أيضا الخوف من فوات الفرصة، بمعنى إذا كان الأمر إذا نحن نعرف أن الكلام يستغرق زمنا، عندما نتحدث نستغرق زمن في حديثنا، بدليل أننا نستغرق ساعة في محاضرة، واضح؟ إذن كل جملة لها زمن معين. أحيانا إذا طال الزمن قد ينعكس سلبا على نتيجة الكلام، واضح؟ لهذا يتم حذف عناصر من الجملة لكي نختصر الزمن ونحقق الفائدة المترتبة عليه. لو أنا رأيت طفلا غريقا في البحر بدافع بشكل لا إرادي أقول غريق دون أن أقول انظر هناك طفل غريق، مظبوط؟ لأنه إطالة الجملة يكون على حساب ما يترتب عليها. ولهذا نختصر الكلام ونحذف المبتدأ لأن قرينة الحالية والمقام يتوحي بهذا الأمر. يعني لما أقول غريق يفهم تماما أن هناك شخص غريق، صح؟ إذن معنى ذلك الحذف أولى في هذا المقام من أجل أن الخوف من فوات الفرصة. ويمكن بنتذكر يعني على خلفية اللي هو اغتيال المرحوم فقهة انه كثيرا ما نحذر من الطائرات الإسرائيلية عندما تحاول أن تغتال أحدا من قادتنا، فنقول أباتشي، مظبوط، أو طائرة، يعني عندما نقول أباتشي أو نقول زنانة أو ما شابه ذلك، نحن نشير إلى أن هناك جزء محذوف من الكلام. لماذا نبادر ونحذف الأجزاء الأخرى حتى لا تفوت الفرصة؟ واضح؟ أي أن ذكر أو الإطالة في الجملة قد يفوت الغرض من ورائها، ومن ثم تصبح بلا فائدة. هذا الأمر كله يتم حذف المبتدأ بسبب ضيق المقام. تعجيل المسرة أو المساء بذكر الخبر. تعجيل المسرة أو المساء بذكر الخبر. مراعاة أحوال السامع مهمة، وإذا بنعرف أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ودائما المتكلم يحاول أن يرضي السامع وأن لا ينفر السامع. أي معنى ذلك؟ إرضاء السامع شيء مهم في الكلام. لذلك إن أردت أن أثير السامع إثارة إيجابية أبادر له بذكر خبر سار، وإن أردت أن أثير السامع إثارة سلبية أبادر له بذكر خبر سيء. واضح؟ وهذا الأمر نمارسه بيننا في الحياة. يعني لما أشوف صديق عز علي يعني أسرع بشكل كبير في نقل خبر سار إليه بكلمة واحدة. وإذا كان يعني خصم، إذا كان خصما أو عدوا أو ما شابه ذلك، فيحلو لي أن أخبره بشيء سيء حتى أثير حفيظته. إذن تعجيل المسرة وتعجيل المساء موجود في الكلام، واضح؟ إذا كانت هناك زميلة لك قد نجحت وتحبينها، تقول لها ناجحة، بتكمل الكلام بعد هيك، ناجحة في امتحان مادة كذا، واضح؟ عندما نقول ناجحة في امتحان البلاغة مثلا، هنا في عندي مبتدأ محذوف. لكن تخيل لو قلت لها أنت يا فلانة في مادة البلاغة ناجحة. شوف الفرق بين الاثنين. يعني عندما أقول أنت في امتحان البلاغة، هذه الفترة من الزمن تحدث قلقا في النفس، لأنك تترقبين ماذا سيأتي. إذا كان الخبر سارا، صحيح أنك تشعرين بالسعادة، لكن بعد شيء من التوتر وبعد شيء من القلق. إذا أراد المتكلم أن يجنبك هذا التوتر وهذا القلق، يقول لك مباشرة، يبادر بذكر الخبر ويقول ناجح. إذن لا مجال للتوتر، فسرعان ما تشعرين بسعادة هذا الخبر. والعكس صحيح، إذا قلت لطالبة راسبة، واضح؟ حتى إذا أطلت الجملة تقلل من صدمة الرسوب، إذا أطلت الجملة تقلل من صدمة الرسوب. لكن إذا لم، يعني إذا بادرت لها بذكر الرسوب، فهذا دليل على اللي هو تعجيل المساء، أي الخبر السيء أريد أن أعجل به ليصل إلى أذنها قبل أي كلمة أخرى. وهذا أمر يقتضي حذف المبتدأ من الكلام. تيسير الإنكار عند الحاجة إليه. تيسير الإنكار عند الحاجة إليه. الإنسان أحيانا يتعرض لضغوط وتهديدات كثيرة، لكنه يريد أن يعبر عن رأيه بأي حالة من الأحوال. فتحاشيا لهذه الضغوط أو تحاشيا لهذه العقوبات التي يمكن أن تترتب على قوله، يحذف المبتدأ من الكلام. عندئذ إذا سئل عن حقيقة هذا الأمر يستطيع أن ينكره ولا يوجد دليل عليه. يعني أنا جالس في جلسة وفي شخص ما يكثر الحديث عن نفسه ويصنع لنفسه أمجادا، فأقول كاذب. عندما أقول كاذب أنا حذفت المبتدأ، لم أقل هو كاذب أو أنت كاذب. طيب لو سمع هذه الكلمة ويعني وسألني عن ذلك ماذا أقول؟ لا لا أقصدك. إذن هنا المقصود إيش؟ تيسير الإنكار، يعني أسهل على المتكلم الإنكار عند الحاجة إليه. يعني إذا سئلت عن هذا الأمر تستطيع أن تنكر. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل لفظي على ما تقول، وهذا يكون من أسباب حذف المبتدأ. إنشاء المدح أو الذم أو الترحم، يكثر حذف المبتدأ في سياق المدح، ويكثر حذف المبتدأ في سياق الذم أو ما يسمى في القطع والاستئناف. وفي هذا يقول السكاكي: يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون هذا الكلام ويستأنفون كلاما جديدا، كثيرا ما يكون خبرا بدون مبتدأ، كثيرا ما يكون خبرا بدون ذكر المبتدأ، في مقام المدح وفي مقام الذم وفي مقام الترحم. ونشوف أمثلة على ذلك. يسمى أحيانا يسمى القطع والاستئناف، أي قطع الكلام الأول واستئناف كلام، استئناف كلام جديد. أشكر عمرا ما تراخت منيتي، روايتين إلها، أيادي لم تمنن وإن هي جلت عظمت، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت. إذا النعل زلت كناية عن المصيبة أو شدة الحال، يعني في حال ما يكون في ضيق من العيش أو في حالة من المصائب. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي. شو معنى ما تراخت منيتي بالضبط؟ يعني إذا طال عمري، يعني سأشكره مدى حياتي، مدى الحياة. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، كلما طال عمري سأظل حافظا له لهذا المعروف. أيادي لم تمنن وان هي جلت، أي أيادي فضائل، فضائل لم يمن بها علي مهما عظمت. إذن هذا دليل على جوده وكرمه وإلى غير ذلك. فتى غير محجوب الغنى عن صديقي، هنا ينطبق كلام اللي هو السكاك. يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون هذا الكلام ويستأنفون كلاما جديدا، كثيرا ما يكون خبرا بدون ذكر للمبتدأ. عندما يقول فتى غير محجوب الغنى، هنا السائل المتلقي يتوقف قليلا أمام هذا البيت. هل هو يتحدث عن عمرو أم يتحدث عن شخص آخر؟ عندما يثار هذا السؤال في الذهن يجعلني أعاود قراءة الكلام أو قراءة البيت لأفهم ما هو المراد. أي معنى ذلك أنا انشددت نحو النص وبدأت أتأمل الكلمات والمعاني بدقة أكثر، وهذه فائدة يحققها الحذف في مثل هذا الكلام. فعندما يقول هنا فتى أظن أنه يريد أن يتحدث عن شخص آخر غير عمرو. وعندما أحمل الكلام على هذا الجانب وأكمل البيت أكتشف أن هذا الأمر لا ليس بعيدا عن عمرو، فأعود مرة ثانية لإسناده إلى عمرو. هذه الحركة الذهنية تفيد كثيرا في شد السامع نحو الكلام وتأمله أكثر وفهمه أكثر، وهذا لهذا يحذف المبتدأ في الكلام. أيضا إن الذوائب، حسان بن ثابت، إن الذوائب من فهر وأخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. قوم شعر القوم خبر لمبتدأ محذوف. أيضا في مقام الذم، في مقام الذم واحد اسمه الأقيشر طلب، سأل ابن عم له حاجته فمنعه إياها، سأل ابن عمه حاجة فمنعه إياها، فشكاه إلى قومه وذمه فبادر ولطمه على وجهه. فماذا قال عنه؟ قال: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. داعي الندى من هو؟ طالب المعروف. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيع. إذن سريع هو سريع وحريص هو حريص. إذن هذا يحذف في مقام الذم. الترحم أيضا، عندما نقول اللهم ارحم عبدك المسكين، شعرى بالمسكين أي لا، اللهم ارحم عبدك المسكين شعرى بالمسكين، صح؟ هي الأصل فتحة، الأصل فتحة وصف صفة، نعت. اللهم ارحم عبدك المسكينة، نعت مظبوط. أي طيب والصبر علي بعرف، لكن في الأصل لو أنا قبل ما تاخذي موضوع القطع والاستئناف ايش بتعربيها؟ نعت، الأصل نعت، لكن لكي أحدث مبالغة في المعنى أحولها إلى ما يسمى بالقطع والاستئناف، واضح؟ إذن المسكينة هي في الأصل نعت، لكن لكي أبالغ في تأكيد هذه الصفة أقول المسكين. طب كيف؟ عبدك مفعول به، واضح؟ والكاف مضاف إليه. إذن المسكينة كيف يمكن أن نعربها؟ إذن لابد أن تكون خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو المسكين. والتقدير إيش؟ اللهم ارحم عبدك هو المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش وفاء؟ إيش إعراب الرحمن؟ نعت. بالكسر ولا بالجر؟ بالكسر، والرحيم بالكسر، صح؟ طب فما بالك لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يجوز، يجوز، ها؟ في هذه الحالة تقدير إيش؟ هو الرحمن هو الرحيم، بالضبط. إذن هذا هو حذف المبتدأ من الكلام، وهناك كما رأينا 5 أسباب تؤدي إلى حذف المبتدأ من الكلام. وما يهمنا في هذا الموضوع أن الحذف تترتب عليه فائدة بلاغية من وراء كل حالة من حالات الحذف لابد أن نتنبه إليها في أي نوع من أنواع الكلام. وشكرا لكم.